المجموعه من اللاعبين مش احنا اللي هنعالجهم، اللي هيعالجوهم دكاتره بتوع المسالك هيعملوا لنا موضوع من الريفيرال، دول اتفقنا عليهم هنروح على جنب لوحدهم. وممكن نحط بقى قسطره ونسيبها شويه يمكن الفكره هتقفل هي تبقى افضل. وهنحضر البيشنت في خلال الثلاث شهور بالشكل اللي قلنا عليه. خلينا نتكلم بقى على العمليات بتاعت الموضوع من الريفيرال دي وقت الثاني. اول عمليه فيهم اسمها فلاب سليتنج. فلاب سليتنج اوبريشن. فلاب سليتنج دي ركزوا شويه عشان تفهموها، هي مش صعبه. دلوقتي انا هرسم مثلا زي ان هو ده الرول بتاع الفاجينا اللي هو لونه احمر ده، والرول بتاع البلادر هنرسمه بلون تاني زي اللي هو اللون الاصفر ده، الرول بتاع البلادر والتاني هو الرول بتاع الفاجينا. كويس، ويبقى ده ايه؟ ده الاسبريسو اوبنينج، دي الفاجينا هنا ودي البلدن، وحتى الحته دي مليانه ايه دي؟ فايبروزز. دلوقتي في قاعده كده في الجراحه كنا قلناها برضو من فتره طويله لما كنا بنتكلم على الابيزيوت، قلنا ريفير عشان يبقى ريفير كويس لازم يبقى اناتوميكا ريفير. اناتوميكا ريفير يعني ريفير ان لير، يعني لازم الواحد يعمل ايدنتيفيكيشن كل لير وتضغط الضيعه او اللي تقابلها. يعني لازم نقفل البلدن وهو لوحده ولازم نقفل الفاجينا وهو لوحده. دي اول قاعده. ثاني قاعده بدائيه جدا جدا برضو، انت عمرك هل ينفع تاخد ورق دلوقتي كده زي ما هي على طول؟ طبعا لا، لان هنا في فايبروزس، هنا في فايبروزس فما ينفعش، مش هيحصل عمره فيني. فعلشان ناخد ورق لازم نشيل الحته اللي فيها فايبروزس عشان نخلي الادجن دي تبقى فريش ادجن وينفع الايدي. ثالث حاجه اللي مش مفروض الورق تبقى اندر تنشن. المفروض تبقى اندر تنشن عشان يبقى ديني كويس، المفروض انه يبقى تو ادجن قدام بعض وداوت تنشن. لا يستدعي بقى انك تعمل ايه؟ بصوا لو هي الديفكت في الفاجينا كده، ده الفاجينا اللي كنت انا شايفها قدامي، وهنا في الديفكت بتاع الفلتر، في الاوبننج اللي انا شايفها دي بتاع الفلتر. طب عملت بقى ايه؟ كويس، لما هاجي اعمل ريفير بقى هعمل ايه؟ هفتح فتحه سيركلر انسيجن حوالين الفلتر اوبننج. سيركلر انسيجن اهو بالشكل ده. ديفكت المسرح وفتحت سيركلر انسيجن. كويس، سيركلر انفيشن انا فتحتها دي ممتده في الفاجينا الوول وممتده كمان في الباب الوول، يعني هي الرسمه اللي معموله بالاحمر هنا دي لو رسمناها كده هتطلع كده. كويس، هي المتخيلين ده هو ده. شلت انا حته من الفاجينا اول اراوند الفتره وشلت حته من الباب كمان، فانت شلت معايا مين؟ الجزء اللي فيه الفايروس. بعد ما بعمل الانفيشن دي كده واشيل الاجزاء اللي بتكلم عليها دي هيبقى ده شكله كده. هرجع بقى عملتها اعمل لها فيرتيكال لمب هنا، تو فيرتيكال لمب، بس الفيرتيكال لمب ده ممتد فقط في الفاجينا الوول مش ممتد في الميكوزا بتاع الايه، عشان اقدر اوجد فلاب او اعمل او يعني انتجريت فلاب عشان اقدر اخد الفلاب دي وحدها. ادوني ورقتين كده مش هخربه ولا خلاص. ايوه اكيد خلاص اهو. عايزهم تاني؟ دلوقتي حاولوا تتخيلوا معايا دلوقتي ده الورقه اللي فوق دي هي الفاجينا الوول. كويس؟ اما الورقه اللي تحتها هي البلادر الوول، وهم في المكان ده المكان اللي فيه في بعض. ده هو مين ده؟ ده الفيسترا، دي الديفكت او الفيسترا. دلوقتي الفاجينا منفذه على ايه؟ على البلادر. فده هو الديفكت نفسه. والديفكت ده حواليه فيه ايه؟ فايبروزس. كويس، انا هشيل الحته دي علشان اشيل الجزء اللي فيه فايبروزس، وبالضروره شلت معايا جزء من مين ومين؟ جزء من الفاجينا وجزء من البلادر. كويس، فالفتحه بقت اوسع شويه بس ما بقاش فيها ايه؟ فايبروزس. بس لسه ما زالوا هم في الحته دي لسه لازقين في بعض، وانا ما يصحش ان انا اعمل لهم سوشرنج وهم لازقين في بعض، فلازم اسلكهم من بعض. يعني لازم اعمل حاجه اسمها فلاب سبيتنج. فلاب سبليتنج ده همسك بالمشرط زي ما اتفقنا وهنبدا الانفيجن تو فيرتيكال لينز، بس التو فيرتيكال لينز ممتدين فقط في الفاجينا الوول مش رايحين في البلادر وول. فلما نمدهم في الفاجينا الوول هيبقى المنظر كده اهو. انا دلوقتي عملت التو فيرتيكال انفيجن هنا وهنا بحيث انه اتوجد لي فلاب، يعني دلوقتي دي بقت فلاب اقدر اشنيها واقلبها كده. كويس، ودي فلاب اقدر اثنيها كده ودي فلاب اقدر اعملها كده. طب استفدت انا ايه من كده اللي عملها اثنيه واقلبه ده لبره كده؟ ان انا اقدر اعمل ديستكشن، اقدر اعمل ديستكشن، اقدر اسلك ده من ده. بقى دلوقتي في فور فلاب هنا بحيث ان الاورجان الرول اقدر اسلكه. تقدر تمسك الفلاب، امسك ده كده في ده، تقدر تمسك كده فلاب دي هنا باي اله تول فورس او حاجه تخش بالمقص سلك ده من ده. فالفلابس اللي انا عملتها دي هي اللي ساعدتني جدا جدا ان انا اعمل ايه؟ ديستكشن. تمام؟ او سليبنج بسهوله يعني. بعد ما عملت سليبنج هي دي دلوقتي بقى اتقلبت بقى فيها فور فلابس محلوبين لبره، متخيلين؟ بعد ما انا عملت الفور يعني حد من الفلابس خلاص عمليه كلكم ولا في حد من تاني؟ اكيد معايا؟ طيب بعد ما عملت الفور فلابس دول وقلبتهم لبره كده دلوقتي بقى قدامي ايه؟ قدامي مين دلوقتي؟ قدامي بلادر وول متفكتب بكيف. قدامي دلوقتي بلادر وول في ديفكت على بلادر هنرسمها بلون اخضر كده، ده بلادر وول اهو. وبعدين دلوقتي بقى عندي الفاجينا، بس الفاجينا عملت لها ايه؟ الفلابس اللي بتكلم عليها دي بقى ليها كده فور فلابس كده مقلوبين، والمنظر ده فلابس مقلوبه قلبتهم على بعض. البلادر وول اللي قدامي ده هقفله بغرز، وبعد ما اقفل البلادر وول بغرز هقفل البلادر وول بس. دي الفكره من العمليه. في شويه تفاصيل بقى. لما تيجي تقفل البلادر بغرز، الغرز اللي بتقفل فيها البلادر دي بتستخدم خيط اسمه سلولي ابزوربر سوتشر ماتيريال. سلولي ابزوربر سوتشر ماتيريال حاجه ثانيه بقى غير الكاسجت والكرامي كاسجت بتاع الجوتر ده. السلولي ابزوربر سوتشر ماتيريال ده بيحصل له ابزوربشن في خلال 3 الى 6 شهور. والمثل او الخيط اللي بتستخدمه بيبقى نمره 3 الى 4 0، يعني خيط نسبيا ايه؟ رفيع. بتاخد غرز بخيط نمره 3 الى 4 0 من ماده سلولي ابزوربر سوتشر ماتيريال. والغرز اللي بناخدها بتبقى غرز انتربتد، واحنا كنا اتكلمنا زمان على حكايه انتربتد وكونتينيوس. بناخد غرز انتربتد يعني ناخد غرزه او ونقعدها وغرزه ونقعدها وغرزه ونقعدها وكده. دي اسمها انتربتد سوتشر. تمام؟ يبقى غرز انتربتد نمره 2 يعني نمره 3 او 4 0 من ماده سلولي ابزوربر سوتشر ماتيريال. دي حاجه برضو مهمه في السوتشرنج تكنيك بتاع البلادر. بلادر لما تيجي تقفل البلادر ما تاخدش غرزه في الفول تكنيك. يعني ايه ما تاخدش غرزه في الفول تكنيك؟ لانه لا مش موضوع نير زاويه. يعني ده لو هو ده البلادر وول كده ودي الجوزه او البلادر. بيقول لك ان انت لو خدت الغرزه في الفول تكنيك وخلاص هيبقى في خيط لما تيجي طبعا تقعد وتديها تضربه من بعض. بس في الاخر هيبقى في خيط معدي جوه مين؟ بوردر. والخيط المعدي جوه بلاتر ده بيقول لك ده ممكن يعمل لك وجع دماغ، ممكن ينفايت انفكشن، ممكن يترسب عليه فوسفيتس وبالتالي يبقى بدايه تكوين ستون وانفكشن وهكذا. فكانوا عشان يتغلبوا على القصه دي بيقول لك ما تاخدش الغرز فول تكنيك. امال يتصرف ازاي؟ تاخد الغرز دي اكسبلودنج للميكوزا، يعني ما تاخدش الميكوزا معاك. كل غرزة كده ايه طياري ما تخش فيها في الدفع خالص لغايه الميكوزا. بحيث انك تعمل ابروكتيميشن تو اسيد بس من غير ما تبقى واخد الميكوزا معاك. عشان ما يبقاش فيه فتلة معدية جوه البلازما. ده كلام يعني كلاسيك تيتشنج. هو النهارده طبعا من خلق ده احنا عايزين نسبب ان الكوتش الماتيريال بيستخدمه كويس قوي ممتاز قوي بحيث ما تقدر يبقى في فتلة جوه المستعمل مش كده بس بالنسبة لكم طبعا في عندك كريدت هو كلاسيك تيتشنج كده. ان انت لازم لما تيجي تطلع البلازما تبقى اكسكلودنج للميكوزا ما تاخدش غرز في الميكوزا معاك. ثالث مرة البلادر بتتقفل بخيط نمرة 3 ل 4 0 من سلولي ابزوربر سوتشر ماتيريال انتربتد سوتشرز اكسكلودينج ذا ريبورت. طب دلوقتي انا قفلت البلادر كده في 5 6 غرز، مش عارف بقى 5 6 غرز دول كفاية ولا مش كفاية ولا محتاج ايه؟ يقول لك ايه؟ اعمل تيست البلادر كده شوفها كده كويسة ولا مش كويسة؟ احقن حاجة جواها وشوفها هتتعود ولا لا؟ تمييز غرز؟ لا الراجل بتاع الحاجة كده لما بيحقن حاجة وبعدين يجربها. انت قفلت دلوقتي وعايز تشوف بقى دي كويسه ولا كويسه. فممكن تحقن صبغه جوه البلادر وتشوف ده اللي بيتفوت ولا لا، يعني ممكن تحقن مثلا 200 بلو وتشوف لو حقنت تقول للمساعد احقن 200 بلو، احقن 200 بلو، انا لسه جوه العمليه بتاعت المره بتاعت العمليه بتاعت لو هي هنا ووتر تايب يعني ما بتفوتش خلاص كويس كتير. لو بتفوت شويه ما بين السوتشرز يبقى انا محتاج سوتشرز ثانيه. اوقات بيحقنوا 200 بلو بس ما اعرفش يعني هتخش قوي في الحته دي بس هو كده. اوقات بيحقنوا بتجيب جوه اوقات بيحقنوا بتراعي ملك لبن بودره. تجيب لبن بودره وتدوبه وتحقنه. ليه؟ ايه اللي ده؟ هو حاجه قريبه من كده. 200 جنيه بيصبغ الملك ما بيصبغش. يعني لو انا عايز اشوف الراجل دي اتقفل كويس ولا لا، هجيب المساعد اقول له احسن لو سمحت ال 200 جنيه، هيحسن ال 200 جنيه هيطلع ال 200 جنيه كلهم غرز وبعضها، فالمنطقه كلها هيبقى لونها ايه؟ هتبقى كويس قوي. خدت انا غرز تاني علشان هي الغرز كده مش مقبوله، رحت واخد ثلاث اربع غرز تانيين وقلت له احسن تاني. لكن تاني مش هبقى عارف لازم تجديد ولا هو لازم من الاول، لان الحته كلها بقت زرقاء خلاص، يعني تجديد ما ينفعش الا مره. انما اللي يمكن مفيش مشكله تحقن السرايل يمكن يطلع لك لون ابيض، تطلع عليه شويه سرايل خلاص تحقنه وتبتدي من الاول. هاي كلمه وخلاص عن ماشي يمكن تسمعها تبقى سمعت عليها. وعارف ايه انك بالذات قبل ما تعرف البطن العين لازم تبقى متاكد ان الفلتر دي مقفوله كويس، انها ووتر سايز يعني ما تتطورش. ما هياش تو لير بمعنى، لان البلاد وول اساسا بالنسبه لي سن والموضوع ما لا يحتمل تو لير. هو حاجة قريبة من كده، 200 جنيه بيصبغ، ملك ما بيصبغش. يعني ايه؟ يعني لو انا عايز اشوف الراجل دي اتقفلت كويس ولا لا، هجيب المساعد اقول له احسن لو سمحت 200 جنيه، هيحسن 200 جنيه هيطلع ال 200 جنيه ما بين الغرز وبعضها، فالمنطقة كلها هيبقى لونها ايه؟ لا هتبقى كويس قوي. خدت انا غرز تاني علشان هي الغرز كده مش مقفولة. لكن تاني مش هبقى عارف الازرق ده جديد ولا هو الازرق من الاول، لان الحته كلها بقت زرقاء خلاص، يعني تجيب ما ينفعش الا مره. انما الملك مفيش مشكله تحقن السرايل، الملك يطلع لك لون ابيض، تطلع عليه شويه سرايل خلاص تحقنه ونبتدي من اول. اي كلمه وخلاص عن ماشي يمكن تسمعها تبقى سمعت عليها. وعارف ايه انك بالذات قبل ما تعرف البطن العين لازم تبقى متاكد ان الفلتر دي مقفوله كويس، يعني انها ووتر تايم يعني ما تتكونش. نعم. ما هياش تولير بمعنى لان الزاد يقول اساسا بالنسبه لي سن الموضوع ما لا يحتمل تولير. طيب احنا قفلنا هنا كده خلاص الزاد ودي العمليه الاولانيه اللي اسمها مين؟ نوكلير بليتنج اوبريشن. في عمليه ثانيه اسمها سوسرايزيشن. قول لي شوف كده السوسرايزيشن ده اسمه سيمز اوبريشن. سيمز طلع كام مرة لغاية دلوقتي؟ اللي هما سيمز تاكرت سيمز بوزيشن سيمز اوبريشن. عايز ايه بقى سيمز اوبريشن او السوسرايزيشن دي؟ السوسرايزيشن دي عملية ما فيهاش اهم ما يميزها ان ما فيهاش ايه؟ فيهاش سلاب سبليت. مفيش سلاب سبليتنج في الموضوع. ما بنسلكش حاجة من بعضها. ليه؟ لأنها مش نافع إنها تسلك. يعني في السوبرايزيشن الراجل ده ما بيسلكش ده من ده ولا بيعمل حاجة خالص، هو كل الحكاية بيعمل انسيشن مايلة. انسيشن مايلة كده. شايفين ده؟ ده. الانسيشن بتاعته مايلة كده. بالانسيشن المايلة دي المفروض إن هو بقى استفاد إيه؟ اولا شال الفايبروسس اللي هنا في الشيستر تراك ولا لا؟ شال وشال جزء من الفايبروسس المكان اللي هم لازقين فيه في بعض جزئيا صح؟ بس ما شالش حته من بلادر وول ودي ميزه لان بلادر كاباسيتي مش قد ايه؟ مش هتظهر يعني هو ما شالش حاجه من بلادر وول وبالتالي بلادر كاباسيتي مش هتقل وشال الفايبروسس اللي هنا وشال من الفايبروسس اللي ما بينهم الاثنين على قد ما يقدر. هو اللي بيسالوا لكم ايه اللي يخلي الواحد يعمل كده؟ يعني اللي يخليك تعمل سوسرايزيشن المفروض ان الفلات سبليتنج هو الافضل. ايه بقى اللي يخليك تعمل سوسرايزيشن؟ الاجابه لما يبقى فيه اكسسيف فايبروزس، لما يبقى فيه فايبروزس زياده عن اللزوم لدرجه اني مش قادر اسلكهم مع بعض، مش قادر اعمل الفلات سبليتنج اللي بنتكلم عليه. عارفين دي بتيجي ازاي؟ دي بتيجي بانك تعمل انسيشن بتاعتك مايله. يعني ده هو بمعنى الميكوزا كده. كل الحكايه ان انت هتمسك المشر ازاي؟ جميل على نفسه كده مشر غريب او كده او كده او كده دايما نازل مايل نازل مايل نازل من بعيد لقريب من النقطه البعيده للنقطه الاقرب خلاص؟ يعني ببتدي بعيد بس بينزل جميل كده بحيث ان هو ياخد اكتر كميه من الجراند رول اكتر من اللي بياخدها من بلادي رول. وفي الفيز اوبريشن هل اقدر اقتل كل ليه لوحدها؟ وممكن تخلقتهم من بعض. كويس يبقى اللي بيحصل انك تقفلهم على بعض وخلاص. لما تقرا حد في السوشيال ميديا هتلاقي انك بتقفلهم على بعض. مفيش مجال انك تسلك ده. هما الاثنين بيبقوا حاجه واحده بيبقوا وان ناس لازقين تماما في بعض لدرجه انهم اصبحوا وان يونت. فتقفلهم مع بعض وخلاص تاخد ورده كده تلم بقى مع ده وخلاص. في عمليه ثالثه اسمها لاتكو اوبريشن. لاتكو. ايه لاتكو ده؟ لاتكو ده عمل عملية للناس اللي جالهم كسرة نتيجة للهيستيركتومي. مخصوص الناس اللي جالهم كسرة نتيجة للهيستيركتومي. يعني دي واحدة عيال بدر كده وبعدين جالها كسرة نتيجة للهيستيركتومي. الكسرة اللي بتحصل كنتيجة للهيستيركتومي لازم تحصل فين في الفراشة؟ لازم تحصل في البوس. لأن هو البوس هو ده اللي كان مفتوح كده ولا الراجل اللي اسمه لاتكو ده الفكره في الريفير فكره في الريفير بتاع لاتكو لا اللي فات ان انت برضه بتعمل ريسكشن وتسلك الفاينل من البلادر وبعد ما تسلك الفاينل من البلادر تقفل مين؟ صح بقى يلا بعد ما تسلك ده من ده تقفل مين؟ تقفل البلادر الاول كويس وبعدين تقفل الفاينل. هو الراجل بيقول لك قبل ما تقفل الفاينل شيل منها مساحه كبيره شيل جزء كبير من الانتيرو فاينل وول والبوستيرو فاينل وول بحيث ان الفرانه يجرى لها ايه؟ هتقصر. الفرانه هتقصر. هو انت الفرانه دي احنا اتفقنا انها ما هياش تيوب. ما هياش سلندر. هي ليها انتيرو فرانه وول وبوستيرو فرانه وول. فلو شلت حته من الانتيرو حته من الانتيرو اكيد الفرانه هتقصر. طب احنا استفدنا ايه لما الفرانه يجرى لها؟ كل ما تبعد عن البلد كل ما احتمالات ريكارنس تقل جدا جدا جدا. وبالتالي يبقى انجح. خلاص؟ طب وخسرنا حاجه ان الفرانه قصرت ما خسرتش حاجه خالص. طب يعني سيكشوال اكتيفيتي مفيش مشكله خالص الفاجينا از كيبل اوف ديستنشن ترجع للبحث وقت الولاده مش ساعه الولاده في بيبي عيل بيعدي من قصدي الفاجينا فالفاجينا از كيبل اوف ديستنشن مفيش مشكله خالص يعني كونها قدرت ده مش هيعمل سيكشوال دروب. طب لما هو حد ضعيف قوي كده بيقلل الريكارنس ومالوش انترفيرنس مع سيكشوال اكتيفيتي، امال ما نعمله على كل الحالات؟ ما ينفعش، لان ده عشان تاثر فشاينا لازم يكون مفيش يوترس فوق، يعني تكون فولوينج ايه؟ فعشان كده الناس في اوبريشن بتتعمل بس فوق الديكتريكتور. يبقى احنا عندنا كام عمليه فشاينا؟ عندنا ثلاث عمليات فشاينا. الاولانيه اسمها فلاب سيتنج، والثانيه اللي هي السوبرايزيشن انديكيتد لما يبقى فيه اكسسيف فايبروزس، والثالثه اللي هي لاسكو انديكيتد بوست ستريكتورينج وكويتا. دول الثلاث عمليات بتوع الفشاينا ريبير. لسه في كام حاجه كده ممكن تجي لك عيانه بلا بيتكو يا بوست ايراديشن. بوست ايراديشن دي جت من ايه؟ البيتكو كويس دي كويس وعندها برايتس، يعني بلاد سبلاي ماله سيء جدا جدا. تفتكر لو عملت عمليه زي ما هي كده هيحصل هيلي؟ طبعا مش هيحصل هيلي، فكان اساسا اللي حصل البيتكو حصل نتيجه قله بلاد سبلاي. فحتى لو عملت عمليه برضه مش هيحصل هيلي، هو بلاد سبلاي ازاي يكون كده يعني؟ فساعتها بقى بنعمل حاجه اسمها جرافت، فاسكولار جرافت. فاسكولار جرافت ده عباره عن ايه؟ الفاسكولار جرافت انك بتاخد حته مصل بالبلاد سبلاي بتاعها تاخدها تقفل بيها الديفكت ده. ازاي؟ ده الانترويتس كده مثلا بتاعنا في الليبيا ميجورا. الليبيا ميجورا دي عباره عن فاد اوف فاد، مجرد سكين وتحته فاد. لو تخيلت انك شلت اللاير بتاعت السكين والفات اللي تحت هتلاقي عضله، في عضله محوطه مدخل فجعي اسمها باربو كافرنوز فوس. باربو كافرنوز فوس دي محوطه مدخل فجعي وموجوده تحت اللي هي اراوند انترويتس كده. فلو انت شلت الفات اللي في الحته دي وقصيت المصر، لو قصيت المصر هيبقى عندك تو تورن هاندز بتوع مصر، الاطراف المقطوعه بتاعت المصر دي تاخد دي تسلكها، تاخد الجزء ده تسلكه وتعمل له ديسكشن من حاجه اسمها كلير تحت وحاجه اسمها بالب اوف فيستيبيول. سلك المصل دي كويس تبقى ديسكتد، وادي المصل في ايدك اهي فاهم ايه؟ مصل ديسكتد دلوقتي، انا عندي جزء من المصل كده فري لاسكو في ايدي مسلكه يعني، ومعاه الايه؟ معاه اهم حاجه بلاد سبلاي بتاعه، انا عايزه اشوفها عشان بلاد سبلاي بتاعه. وتاخد ده بقى اللي انت خدته حته المصل دي تروح شاردها ومدخلها جوه، وتاخد فيها جوه الجوه تقفل بيها الايه؟ الديفكت. يعني مجرد روعه حته بترقع بيها الديفكت. احسن من ما فيش. لان انا دلوقتي لو حاولت اعمل ريبير بالمفهوم العادي مش هيحصل ريبير. لان البلد سبلاي الايريا از فيري بور، فانت لازم تاخد حته من المصل بالبلد سبلاي بتاعها. لا لا في حاجة اسمها بصمة الأولاد اسمها الجراحة، في حاجة اسمها تايب اوف جراحة، في أنواع كتير من الجراحة، في جراحة كده بتتاخد لوحده وفي جراحة بيبقى بصمة الأولاد بتتاخد كده أو بتتاخد لوحده. الجراسين دي بقى بتتاخد من جوه، يعني الجراسين دي طبعا عند الكيوب جول التكنيكال بس تختلف عن الشرط. زي نفس الفكرة يعني. من جوه مش من جوه. لا هو الديفكت فين يا محمود؟ مش في الغالب هو الجير ده على اليمين ولا على الشمال؟ مش كده؟ مش ده؟ مش ده الديفكت اللي هنا مش كده اللي بقى بتاع شمال بتاع يمين ميت ونص الديفكت اللي هنا بطل. انت بس بتتكلم على واحده كبيره وبقى كامل وخدت ريديو ثيرابي ونتيجه ريديو ثيرابي مش يعني وزي ما هتلاقي انه احسن لك تقفل الديفكت عن انه ياخد شويه ديسفيجرمنت بشكل كبير. ده هو الريبير يوزنج جراف ده مين؟ مين؟ البوست ايراديشن كويس؟ دي كام نقطه كده تكنيك عايز اقولهم. انتوا طبعا ما سالتنيش عليه ولا رمضان وبتاع وكله نايم انكلودنج جواد انت بتحل تاني ازاي؟ المهم بقى ايه؟ بص في حاجتين ما سالتنيش عليهم. اولا في كلمه كده مكتوبه اسمها بارا ريكتال انكشن، مش مهم اسمعوا بس. وانت بتعمل ايه؟ هو ده وانت بتعمل الجواد بتاع الفيسترا الفيلد ضيق، انت بتشتغل جوه الفاينا والفيلد ده والعمليه مزعجه جدا جدا. ممكن توسع الفيلد على نفسك وانك تعمل انسجن شبه بالظبط بالظبط الفيزيوكيمستري، كانك عملت الفيزيوكيمستري وتفتح كده يبقى جرام ايه الفيلد؟ وزع وانا بشتغل زي ما كنت بتوزع بوسع سكه ودول يخرجوا كده، فانا بوز هنا بوسع سكه عشان اعرف اشتغل. طب وفي اخر العمليه اعمل ايه؟ ارجع اشتغل عامله زي بالظبط بالظبط مين؟ زي الابيزوتومي. طب ما تقول عليها ابيزوتومي، ما اقدرش اقول عليها ابيزوتومي لانه باي ديفينيشن ابيزوتومي از دان فور اوبستريك انديكيشن لولاده، انما دي زيها بالظبط ما اقدرش اقول عليها ابيزوتومي. بتتسمى فارا ريكتال انسجن، اسمها منطقي ولا لا؟ فارا ريكتال انسجن. فليها اسم تاني على اسم الشخص اللي عملها، بس هو مش صعب عليكم فخلينا نتكلم عن فارا ريكتال. ايه؟ اسمه شوشار. طيب في سؤال تاني بقى اهم منه بقى، ما حدش قالوا لي صحيح وكانوا انتوا بتقولوا ما حدش قالش ايه بقى؟ لا لا لا ولا سوتش ولا حاجه. انت متخيل الرجاله ازاي؟ الدفاع ده انا بتكلم عليه في الانسيه وبغاني الغرب، انا عمال اعمل الكلام ده كله ازاي؟ نايم على دواسه على الارض مش فاكر انت مش هذا الهوس، مش فاكر انت مش هذا الهوس، يعني المفروض انك تشتغل هنا ازاي؟ ما ينفعش تبني ما ينفعش. لا انا هقول لكم واحده بتعمل ايه، والبيشن بتبقى نايمه في الدورسال بوزيشن، ما بتنامش لا في بوزيشن ولا غيره يعني. هو الفكره احنا بنعمل العينه دي حاجه حاولوا تتخيلوها مؤقتا لغايه ما اشرح لكم فرولاكس. احنا بنعمل كاننا جبنا العينه فرولاكس، في بدايه العمليه بتخش بآله تمسك بالفرسيلا ده تمسك دي السيرفكس، بتشوف السيرفكس جامد قوي بتروح جايبه تحت، فلما تجيله تحت تبقى عارف ايه ده، قلب ده عارف لما تدخل ايدك تجيب جاكيت ولا تقلب الكم بتاع قميص ولا حاجه تقلب اللي كان جوه تجيبه بره كويس قوي. هنا ده كان هيديله بدايه جوه، فانا لما دخلت الاله وشديت السيرفيس طلعته بره خالص اتقلب، المجال اتقلبت لبره، فبقى اديله بغير الهول قدامي، ولما افتح فيه المشرط تحتي على طول مين؟ لبن بالظبط كده. متخيلين شويه اللي بقول؟ يعني انا دخلت دلوقتي مسكت البورتفوليو السيرفيس ورحت قال اللي جوه جبته بره. طبعا هتنزل معايا. فهيبقى قدامي على طول اديله بغير الهول اللي هفتح فيه المشرط وتحته على طول بس ميجي كل قد مين مش فاهم. بعد ما بتعمل العمليه في جزء مهم جدا جدا جدا لنجاح العمليه بيتوقف على الحكيمه، يعني نص الشغل مع الدكتور ونص على الحكيمه. المفروض الحكيمه دي تقعد جنب العيانه تلاحظها باستمرار. هو هنا احنا واخدين غرز في الهول بتاع البلازما، كل ان انت واخد غرز في الهول بتاع البلازما يبقى لازم ايه؟ يبقى لازم تحط كاتيتر كويس علشان تخلي البلازما دي باستمرار دي بليتد ما يبقاش فيها ديستنشن ولا حاجه، فهنحط قسطره ونسيبها. وطبعا لازم الحاجات دي ايه؟ انتي بيوتكس عظيم. وبعدين بتحط جوه الفاجينا حشو تاك، لان احنا عملنا ديتكشن، مش احنا دخلنا في السبيس اللي ما بين الفاجينا والبلدر، فلازم نحط هنا حشو او باك، بنحط الفاجينا باك حشو كده بيفضل عامل كومبريشن عشان يعمل هيموستيزس، يفضل كومبريسنج سراوندنج فاشيا اللي هنا ويعمل هيموستيزس. والباك ده بيبدا فور 1 داي، يبقى احنا بنحط باك هنا حشو، والحشو ده بيبدا 24 ساعه وحتى 24 ساعه عادي يتشال، والقسطره بتتحط في البدر، والقسطره دي بتقعد من 10 ايام لغايه اسبوعين بعد العمليه. وتمدي طبعا الانتبيوتكس. من المهم جدا جدا الست دي تاخد سوائل كتير، يعني في اول يوم ولا اثنين تكون لسه ما تشربش، تاخد انتراجين وتسوي كتير، وبعد كده تشرب كتير قوي قوي على الضغط. ليه تاخد سوائل كتير ولا تشرب كتير؟ علشان اليورين يبقى دايليوتد، ولما يبقى دايليوتد ده بيضمن الفلو اوف يورين في الاسكار. طب بصوا للعكس، العكس لو حصل ايه بقى؟ لو حصل ان اليورين ده اصبح كونسنتريتد، واحيانا التراكم لسه غلط ولسه كان فيه جرح وكده، ممكن ينزل نقطه دم او نقطه دم بتغلط، وممكن يبقى فيه كريستالز وهكذا. اضطر يجرى لها ايه؟ السد. لو اضطر تسدد باظت عمليه بدون اي مبالغه. لو اضطر تسدد باظت عمليه، لان لو اضطر تسدد اليورين هيفضل يتجمع جوه الجدار. اكستنشن فيك خلاص خلاص خلص. انت عارف كان احسن ساعتها ما يبقاش فيها اضطر خالص، يمكن كانت راحت الحمام. انما لما حصل اضطر قابل بيها سدد بيها سكه، فلو اضطر تسدد بالفعل باظت عمليه بدون اي مبالغه يعني. فعشان كده لازم الاضطر دي تبقى كونكتد ليه تحفيز جمع بول، ومفروض من الاول اوبزرفيشن للبيورين اللي موجود كميه اماونت بيورين اللي في اليورين بقى قبل 2 اورز، يعني كل ساعتين تلاقي الاماونت بيورين بتزيد. لو حصل ما عدى ساعتين اليورين ما بينزلش، يبقى ايه اللي حصل؟ يبقى طلع احتمال كبير جدا يكون السد. هو احنا بنحاول ان احنا ما نتسدش عن طريق ان احنا بنحاول نغير البي اتش بتاع اليورين عشان ما يحصلش ديبوزيشن لسولت وفوسفيت، بندي فلويد كتير عشان يبقى فيه ميه نازله باستمرار وميه نازله تكسب والاسكار ما تتسدش وهكذا. فبنحاول انها ما تتسدش، انما وارد انها تتسد. لو اتسدت الاسكار نعمل ايه؟ نحاول نسلكها الاول. فالفيرست ستيب نحاول نسلكها. زي اي حاجه هنجيب سرنجه فيها محلول ملح وتحاول تزق تحقن يعني في الاسكار كلاينت وديس امباكت اي حاجه قد تكون سدت الاسكار. هو ايه اللي ما سلكتش بقى عشان لو احط واحده جديده؟ فمش هنقدر ان انا استخسر اسكار. وثالث نشيل وحط الاسطرة لزاوية الاحتمالات الفريشة. هو الافضل في الاول انك تحاول انك تسلك الاسطرة. افضل من انك تمثلها على طول. ايه ده بقى مش هتسلك، يبقى ساعتها الاسطرة نشيلها ونحط الاسطرة. وبعدين ممكن الحاجات دي تبقى جاست لايك يعني مش ستون، بمعنى تبقى لايك مالت او حاجه زي كده، فاهم يعني فيري فيري فاين زي سالري زي مالت حاجه كده، مش ممكن ما تنتهاش تاني بالمعنى. طيب مفروض طبعا هو مفيش سيكشوال انتركورس لمده 3 شهور بعد العمليه علشان افويدنج اي كونترينيشن اريا وعشان يحصل تراب الايدي. المهم انا بتكلم شويه على الريموفال بتاع القسطره، لو اقول لكم عنه تاني. ما ينفعش ان الواحد يجي بعد اسبوعين من العمليه يشيل القسطره بس وده يلا روح الحمام. زي عارف الاعتبار العربي اللي هو بيشيلوا له بطن على عينه وانا بشوفه وبتاع بجد، ما ينفعش انك تشيل لها القسطره وتقول لها روح الحمام. بس ليه؟ مش هتعرف تروح الحمام ولا حاجه. ليه بقى؟ لان العضله دي اللي اسمها بتروس المصل بقالها على الاقل 3 اشهر. طيب مره واحده هتشتغل اشتغل كويس؟ اكيد لا. اشتغل. فعشان كده اللي بيحصل ان احنا ممكن نعمل جراديوال كلامبنج للكاتيتر. يعني ايه جراديوال كلامبنج للكاتيتر؟ يعني انا عارف ان كلها 3 4 ايام وخلاص قررت اشيل القسطره. فدلوقتي بحط كلامب على القسطره اقفلها شويه، اقفلها ساعه كده ولا حاجه، عشان البدل تبتدي تتعود تدريجيا على الديستنشن. فهمتوا؟ تبتدي العضله اللي في الورطة بدل توريجلين التون بتاعها مره ثانيه تدريجيا. وتاني يوم احط هنا كلامب واسيب القسطره دي مقفوله ساعتين عشان جراديوال التون في البتروس المصل ترجع مره ثانيه. وعلى العموم من بعد ما اشيل القسطره هقول الست دي اول كام يوم كده لازم تروح الحمام كل ساعتين. عشان ما تسيبش الجدل لما تبقى تستمر على الاخر وبعد كده تروح ما تعرفش تشتغل. انا خليها تروح الحمام تفضي الجدل كل ساعتين يبقى احسن. دي الفكره او ده الاستخدام كده بتاع القسطره. القسطره طبعا هي لا تقل عن القسطره دي كوم وعمليه كوم. القسطره هي نص نجاح العمليه. زي ما اتفقنا مفيش سيكشوال انتركورس لمده 3 شهور، مفيش حمل لمده سنه، ولما يبقى يحصل حمل ايه كان هيحصل؟ هتبقى تنجز باي اخر سيجمنت زي الانفكشن. احنا هنا مش عايزين نيجي خالص جنب النور سيجمنت لان قدامه المدى، وانا ما صدقت عملت ايه؟ شريت ايه خلاص. يفضل بقى حالات معينه برضه في علاج الفيست ده. كوزز اوف ريكارنس دي سهله، كوزز اوف ريكارنس سهله جدا جدا. امسك الحاجات اللي قلنا عليها بري اوبرتيف واوبرتيف وبوست اوبرتيف، هو ده اللي طلع لك الكوزز اوف ريكارنس. يعني دخلت معانا وقت عمليات وهي عندها ديسبايس، دخلتها وقت عمليات وهي عندها فرفايس، دخلتها وهي امامك صح؟ استعجلت ودخلتها قبل ما يعدي ايه؟ 3 شهور. دخلتها وقت عمليات ما اهتمتش بالبروفيت سيرجيكال تكنيك، ما اهتمتش بالهيموستيزيس، ما استخدمتش خيوط كويس، او بعد العمليه الاخطاء جرى لها ايه؟ اتسدد ولا جرى يورينال تراك انفكشن ولا طلع من الرينايتس ولا يعني مثلا مش كل الحاجات دي قلنا ان احنا نخلي بالنا منها، دي لو قلبتها هتبقى كوزز اوف اي فايروس. في بعض الناس بقى بيجي لهم فيلير من العمليه المراجعه كويس؟ يعني لو انت عملت عمليه والعمليه فشلت يوم العمليه بعد الظهر في يور الناس فراغ من الوجود اصلا يعني مش نافع تعمل ايه؟ يعني الابدومينال ما هو من ضمن الانديكيشنز اوف ابدومينال فيلير اوف اتاك بس برضه الابدومينال يبقى امتى؟ ثلاث شهور تاني نقعد نستنى بقى ثلاث شهور تاني وابدومينال فراح تعمل ابدومينال بعد ثلاث شهور تاني وهو ما فيهاش تجرب ابدومينال كمان بس بعد ثلاث شهور تاني وما ينفعش راح ممكن بقى ساعتها نعمل استراكنج ايزاك سولوشن على حاجات عن بعضها انت بتبص البيشنت بتاعك متكتله بقى لها ثلاث سنين عندها انكونتنس اوف يورين كويس وابتدت تتابع عليها بقى من يورينيا ومش يورينيا وبتاع وما عندهاش فكره لكن دي بقى الموضوع انتهى ولا مش انتهى؟ اه انتهى ايه اللي هتعمل كومبليت كومبليت؟ انت فاكر انك تفكر ان اللبن يرجع على بيت انت فاكر جبتيرا ولا غيرها ده تقوله هنا جبتيرا ولا غيرها ده هنا خلاص خلاص ما يرديش على حسب تقيمة دي احتمال تاني بقى ممكن تاخد الويلترز تزرعه في الكل خد الويلترز بتاعها على الكل يبقى انت دليت الريكتم بتاع العانه دي اسمه كلواكا بيسموه كلواكا يعني يورين ستورز بيخرجوا من الريكتم وخلاص وخلاص ومفيش بقى انكونتنس وبيورين اي حاجه طبعا حلول سخيفه بس عشان كده انا قلت لكم 100 مره ريفنشن اهم حاجه في الموضوع ما تعورش بلادر وخلاص ما تحطش نفسك في الموقف ده وعلى ايه يعني؟ يعني تسيب واحده وخلاص ولا ولو عورت بلادر كده ساعتها مش هينفع تمام؟ العلاج بتاع الفيسترا انا يعني كان ان احنا كده خلصنا خلاص ما فضلش حاجه بس انا عايز الم لكم الاوت لاين. الاوت لاين الاول في بريفنشن كويس؟ وبعدين بعد بريفنشن في فكره تحضير العيانه بما فيها الاخطار اللي تتحط ممكن الفيسترا تقتل والتحضير كويس للعيانه. وبعدين العمليات تنقسم الى اربع مجموعات من العمليات. في ابدومينال وفي فاجينال وفي فاجينال بيرتلاك وفي اخر حاجه بقى الحالات اللي كارنت كيس وبعد كده في الكورس اوف كتير والكورس اوف ريكارنس بس هو موضوع سهل مفيش مشكله تاني استنى كده واحده بس معلومه على حاجه مع مين؟ عشان تعرف اليورت ده ممكن يتعور فين وازاي لازم تعرف الكورس او بتاعك الكورس اوف كيس يعني بيقول لك ده ماشي في الثالث فين؟ ماشي فين وراح فين وجاي منين؟ عشان لما هو ممكن يتعور ازاي؟ الكيدني از ريترو بيرتونيال ستراكشر زي ما انتم مفروض عارفين. انتوا عارفين الكيدني ريترو بيرتونيال يعني الكيدني مش موجوده جوه البيرتونيال الكيدني ورا البيرتونيال هي على البوستير الابدومينال وول فاكرين خيبه وبلايا وسجلات دي هنرجع لها كده. دي البوستير الابدومينال وول الكيدني هنا كويس والكيدني متوصله للبيرتونيال قدامها فعشان كده هي ريترو بيرتونيال ونازل من الكيدني ايه؟ والريوريتا كمان قدامه بيرتونيال وعشان كده الريوريتا في ثلاثه وبيرتونيال هو ابتريت الحقيقه يعني الريوريتا بيبقى لازم في ظهر الريوريتا الريوريتا بيبقى ازمه في البوستيريور خلاص بيفضل ينزل ينزل وقدام منه البيرتونيال بيخش جوه الفاكس بيخش الفاكس قدام السيكرو ايليك جوينت في تو سيكرو ايليك جوينت كل الريوريتا بيخش قدام السيكرو ايليك وينزل ويعدي من قدام البايفركيشن اوف ذا كومن ايليك ارتري في المكان ده الكومن ايليك ارتري بينقسم الى اكسترنال ايليك وانترنال ايليك يقدر يعدي من قدام البايفركيشن ده ويقدر ينزل ينزل هو نازل برضه ريترو بيرتونيل وطبعا دي فاسل دي ريترو بيرتونيل اكيد يعني الكومن ايليك ده ورا بيرتونيل كده دي برضه تمام وهو معدي من قدام لغايه لما ينزل بقى يوصل يحط في الارض الارض اللي هي فايبرتوك يقدر ينزل ينزل ينزل لغايه لما يوصل للليفل بتاع فايبرتوك عند الفاجر كله بقى خلاص هيبقى الفين ما تحت ما فيش تحت خلاص خلاص عنده بقى يتجه لقدام يمشي لقدام يمشي لقدام يبقى ماشي في وسط الايه؟ انت فاهم المفروض انت ماشي في وسط الفاشل مش احنا كنا بنتكلم قوي، قلنا في الارضيه بتاعت السجن وهي في الفاشل، فبدات توصل لغايه الارض وماشي قدام في وسط الفاشل، ماشي من قدام، سوري ماشي لقدام يعني متجه من ورا لقدام في وسط الفاشل بتاعش. حتى الفاشل بتبقى تندمج جدا حواليه، وكان حاجه اسمها يوريتاليك تانل، يعني هو ماشي في وسط النفق بتاعه، النفق معمول من الفاشل تانل، وعشان كده اليوريتال ما بيتشافش، هو ماشي في وسط الفاشل مش خفيف، يبقى ماشي متجه من ورا لقدام لغايه لما يعدي على الجانبين من اليوترس، يعدي على الجانبين اليوترس، يعدي من هنا ويخش في المدرج اللي هي قدام اليوترس على طول، يعدي من هنا ويخش في المدرج اللي هي قدام اليوترس. في المكان ده بيبقى فيه كروسنج مع الترانك ارتري. الكروسنج ده سمعنا عنه قبل كده، هو ازاي جا كروسنج؟ اليوترس ماشي من ورا لقدام، ان الترانك ارتري جاي ماشي فروم ايه تو ايه؟ فروم لاترال تو ايه؟ هو ده سمعت الكروسنج. يا واحد فيهم كده والتاني كده، اليوريتر جاي من ورا لقدام والترانك ارتري جاي من ورا لقدام، واللي مشهور قوي قوي اثنين فيهم فوق، اثنين فوق الارضي فوق واليوريتر هو اللي تحت، دايما نبقى عارف ان الارضي هو اللي فوق واليوريتر هو اللي تحت. ده سايد كروسنج بتاع اليوريتر، ويبقى ثاني كورس اوف ثاني كورس اوف اليوريتر. هذا اليوريتر بقى ممكن يتعور من ايه؟ اليوريتر ده ممكن يتعور لما بيعمل حاجه اسمها كلامبنج اوف ذا انتنديمال وبلفيك ليجمنت، لما الواحد بيجي يعمل ديستراكتنج وصولي شويه عشان الحته دي يعني مش عايزها تلخبط. لو بتيجي تعمل ديستراكتنج ده اليوترس بالجنوب الروبي وبعدين ده اهو زي ما انتم عارفين ده مين ده؟ ده اليوترس ده برود ليجمنت، وبعدين برود ليجمنت مكمل كمان هنا لغايه لما يوصل عند اللاتر فيلز كول ادي الناس دي انفلبل وبلفيك، هذا انفلبل وبلفيك ليجمنت ماشي في الاوفيريوم ارض صح؟ وكمل هنا بقى وده بيدرايف ارض وانت. انا راجل عايز اعمل استراكشن كويس، لما اجي اعمل استراكشن ما اقدرش ما اقدرش اخلص اليوترس خلاص هفتح باب دكتور عنها ده تشوفون، فلازم احط الاول ايه؟ كلام. فلما بتيجي تعمل استراكشن تاني استراكشن هيشيل معاك الاوفري بتحط كلام كده يبقى كان حط على مين؟ واقص طبعا جوه الكلام، اقص جوه الكلام، اقص هنا، اقص هنا لان الفلور ده جامد، يبقى انا قفلت الارض كده وقصيت وبالنسبه للناحيه الثانيه ده اسمه بلانتنج اوف ذا انفلبل وبلفيك. ده الكلام ده لو انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعمل تاني مفاجاه يعني اشيل يوترس من تيوب الفلور. انا هروح بكون عايز اشيل اليوترس بس، لو بكون عايز اشيل اليوترس بس تحط بلانتنج اوف ذا ما تروحش لاخر قوي كده صح؟ طيب بصوا لي بقى كده في الرسمه اللي عندكم في الكتاب او في المذكره دي، دي رسمه على السايد اوف يوريتاري كينج دي سايد اوف يوريتاري كينج. شوفوا يا جماعه قدامكم كلكم رسمه دي، هو في كلام في شكله كده كانه محطوط عند التيوب، تخيلوا بقى الكلام ده لو طلع بره زي الرسمه اللي قدامكم على السطور. بصوا تخيل الكلامب ده لو انا طلعته لبره وحطيت الكلامب عند الابر لاند في التيوب، شايفين الكلامب المرسوم ده؟ تخيل كده انك زحزحته لبره وحطيته عند الابر لاند في التيوب، مش ممكن بوز الكلامب او التيب بتاع الكلامب ياخد الورده في الحته اللي هو عامل حواليها مربع دي. تمام؟ شايفين اللي بقوله؟ كويس. يبقى عشان اتجنب ان انا اعور اليورده اثناء الكلامبنج بتاع الانسان ليبر وكلامب ده. يبقى المفروض تحط ساعتها كلامب از ميديال از بوسيبل. دي حاجه اختار تو تكنيكال بيني وبينكم، يعني دي حاجه على محتاج ان الواحد يكون شافها قبل كده، فانا عشان كده بحاول ان انا استعين بالرسمه دي عشان فاهم. هو بيقول لك ان انت كل ما هتروح لازم كل ما تبقى قريب من اليوريتر في الحته دي، فعشان كده وانت بتحط كلام على الفيديو ريتيرمنج تبقى حط كلام از ميديال از بوسيبل. كده خالص خالص في الفيبر لاند عشان تبعد عن اليوريتر. في مجال اخر ممكن نعوض فيه اليوريتر اللي هو السايد اوف كروسنج بتاع مين مع مين؟ اليوريتر مع الفرانك. وانا اكيد بقدر لما اجي اشيل اليوترس انا بحط الكلام على مين؟ على الترانك ارت كويس؟ فساعتها ممكن الكلام ده هو نفسه تريك يروح حاضن ولا قاطع ولا مبهدل ولا يعمل كراشنج لليوترس ولا المقص اللي هتقص بيه ممكن يعمل كده. عشان كده لازم اعمل حاجه اسمها موبيلايزيشن اوف ذا بلادر داون موبيلايزيشن اوف ذا بلادر. ايه موبيلايزيشن اوف ذا بلادر ده؟ هو المفروض اليوترس اهو كده والبلادر هنا كويس؟ وبعدين هما كلهم مصطفين ايه؟ بيريتونيوم. عظيم. ممكن انا اعمل فكره كويسه قوي. اقص البيريتونيوم بالعرض. اقص البيريتونيوم ده بالعرض. يعني تخيلوا ان جسمي انا ده زي اليوترس. وفي قدامي زي الطريقه دي زي ومفروض ان هنا في بيريتونيوم نازل كده كده كده وايه ده في المنطقه. لو انا جيت قطعت البيرتونيوم ده بالعرض، مش البيرتونيوم ده هو اللي واصل ما بين الفتره والبدن، فقطعه العرض ساعتها اقدر انزل البدن اللي تحت، اقدر ازق البدن اللي تحت، ولما ازق البدن اللي تحت هتنزل تحت وتاخد معاها مين؟ بالظبط كده، هتنزل تحت وتاخد معاها اليوريثر. احنا كنا قلنا ان ده الميتراين هاكري وده اليوريثر، مظبوط؟ لما انا انزل اليوريثر اللي تحت، لما انزل البدن تنزل معاها اليوريثر اللي تحت ويبقى باعد عن الميتراين هاكري، لازم تحط الكلاسنتر على حته. في ناس تانية عايشة تقف عليها برضه ممكن سايبة، بس في أول امتحان ضرب ضرب صف 4 أو 3 على حسب مدى الموسم بتاع السنة دي ولا السنة اللي فاتت، صف 4 أو 3 الصفحة اللي قدام صف 3 تحت شمال خالص هيبقوا بصوا بالرسمة دي كويس هي برضه بتقول إلى حد كبير بتقرر المعنى ده أنا عارفها بصوا طيب اللي بدأت المتخيلية اللي بدأت جاية من فين لفين ومعدي من جنب مين يا دكاترة؟ جنب السيرفيكس والابر بلايس من جنب السيرفيكس والنادر الفورس صح؟ ونادر اهو في النادر والنادر واضح انها موجوده قدام اليوترس واليوترس متني عليها واضح ان هما الاثنين متغطيين بالبيرتونيوم والبيرتونيوم ده هو اللي موصلهم ببعض يعني انا وصلت البيرتونيوم ده ما بين اليوترس والنادر اقدر ازور النادر من خلال تحت وهتلاقي حاجه ثانيه اللي هي علاقه الدكتورين ار تي باليوترس لو تخيلت بقى ان اليوترس نزل تحت يبقى قاعد عليه الفرعيه وفي حاجه ثانيه برضه عايزكم تبصوا فيها اللي هو الكات سكشن بتاع الكريتون ده كانت سكشن في تيوب وفي راوند ليجر الرسمه الجديده مكتوب فيها تقريبا مش مكتوب فيها هنا الحته المقطوعه دي مش هي دي برود ليجر مش انتوا محتاجين كده في هنا تليفون مقصوص كده ده البرود ليجر متعلق عليه ايه وايه